مرحبا بكم وأهلا. هذا أخوكم في الله عين عين الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أنا أتعلم القرآن من الأشرطة، والذي أتعلمه بعد صلاة العصر أتلوه بعد صلاة الفجر، هل هذا العمل جائز أم لا؟ أفتون مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل جائز، أعني أنك تستمع القرآن من الأشرطة في العصر ثم تعيده بعد صلاة الفجر، وإذا شئت أن تتبع طريقة أخرى فلا بأس، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد، والناس يختلفون في التحفظ، أي تحفظ القرآن أو غيره من الكلام، فما ترى أنه أيسر لك وأقرب إلى الحفظ فافعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ في هذا السؤال: هل يجب أن نتعلم الدين كله، وما هو الذي يجب أن نتعلمه من الدين؟ وهل صلاة الخسوف والكسوف وصلاة العيد وغيرها من الصلوات يجب أن نتعلمها أم لا؟ يجب على الإنسان أن يتعلم كل ما يحتاجه من العلم، فإذا أراد أن يصلي مثلا يجب أن يتعلم كيف يصلي، وإذا أراد أن يتوضأ يجب أن يعرف أن يتعلم كيف يتوضأ، لكن هذا التعلم يحصل بمشاهدة الناس وما يفعلون إذا كانوا من أهل العلم، ومن ثم نعرف فوائد، نعرف أن من فوائد صلاة الجماعة أن يتعلم الجاهل من العالم، وأما ما لا يحتاجه الإنسان فإنه لا يلزمه أن يتعلمه، فلا نقول للفقير يجب أن تتعلم أحكام الزكاة، أي أحكام زكاة الأموال، ولا نقول لمن لا يستطيع الحج يلزمه أن يتعلم كيف يؤدي الحج، لكن العلم على سبيل العلوم العلم على سبيل العموم فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تحفظ دينها في جميع أحكامه حتى لا تتلاعب به أيدي العابثين وتنطلق به ألسن المحرفين. أما صلاة الكسوف والخسوف فإنها سنة، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، والغالب أن الصلاة أن هذه الصلاة تفعل في المساجد ويتبع الناس فيها إمامهم، فما فعل الإمام يفعلونه. وليعلم أن الكسوف والخسوف معناهما واحد، لكن الغالب أن الخسوف يكون في كسوف القمر، وأن الكسوف يكون في خسوف الشمس، وإلا فمعناهما واحد. بقي أن يقال: متى تشرع صلاة الكسوف؟ والجواب على هذا أنها تشرع إذا كسفت الشمس أو القمر من حجاب بعض أجسامهما، وهذا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، فتسن حينئذ الصلاة فينادى لها الصلاة جامعة، ويجتمع الناس إليها في المساجد، والأفضل أن تكون في الجوامع، أي في المساجد التي تقام فيها الجمعة، حتى يكثر الجمع وتحصل الرهبة والخوف من الله عز وجل، ويصليها الإمام ركعتين في كل ركعة، أربع ركوعات، وفي كل ركعة ركوعان وسجودان، ويطيل القراءة فيها جدا، فالقيام الأول الذي قبل الركوع الأول يكون طويلا جدا ثم يركع ركوعا طويلا جدا ثم يرفع فيعيد القراءة الفاتحة وما بعدها ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الأول ثم يرفع ويحمد ويطيل بقدر الركوع ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع ثم يجلس بين السجدتين بقدر السجود ثم يسجد الثانية كالأولى يطيلها ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقرأ ويطيل لكنه دون الأول ويركع ويطيل ولكنه دون الأول ويرفع ويطيل ولكنه دون الأول لو نعم ويرفع ويطيل ويقرأ ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول ثم يرفع ويطيل القيام بقدر الركوع ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس بقدر السجود ثم يسجد ويطيل السجود بقدر السجدة الأولى ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وينبغي للإمام بعد ذلك أن يخطب بالناس خطبة بليغة يعظهم فيها إن تيسر له أن يخطب بما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو الأكمل، وإلا قال من عنده كلاما يعظ الناس ويهز قلوبهم ويخوفهم بالله عز وجل. وإذا كان الإمام لا يستطيع أن يخطب وفي القوم من يستطيع ذلك طلب منه أن يقوم ويعظ الناس. وهذه الخطبة قيل إنها خطبة راتبة، يعني أنها خطبة مشروعة كخطبة العيد بعد الصلاة. وقال بعض أهل العلم بل هي من الخطب العارضة، والأقرب أنها من الخطب الراتبة، وذلك لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة وخطب، ولو أنه وقع مرة أخرى ولم يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقلنا إنها عارضة، لكن لما خطب فالأصل أنها مشروعة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن المقام يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. نعم. يقول الشيخ هل يجوز أن أصلي النافلة التي قبل الفريضة في المنزل وأدعو حتى تقام الصلاة وأذهب وأصلي علما بأن المسجد أمام منزلنا؟ نعم. الأفضل للإنسان أن يصلي التطوع كله في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيصلي الراتبة في بيته ثم إذا صلىها فالأفضل أن يتقدم إلى المسجد لوجهين. الوجه الأول فضيلة التقدم، والوجه الثاني فضيلة الصف الأول فالأول، ولأنه إذا فعل ذلك أي تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة لا تزال تصلي عليه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فكونه إذا انتهى من الراتبة يخرج إلى المسجد ويصلي تحية المسجد إذا وصله ويجلس ينتظر الصلاة إما بقراءة أو تسبيح أو زيادة نوافل من الصلوات أفضل من كونه يبقى في بيته حتى تقام الصلاة. أحسن الله إليكم الشيخ. في آخر أسئلته يقول يا فضيلة الشيخ حفظكم الله بأن عليه ديون حوالي 50,000 ريال، يقول ما هو الدعاء الذي يقال عند قضاء الدين؟ يعني عند لقضاء الدين الظاهر قصه لقضاء الدين. نعم. أن يلجأ الإنسان إلى ربه ويسأله بأن يقضي عنه الدين ويغنيه من الفقر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ناجي أمطيري يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، في الحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم راكب الفلات وحده، نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ إنه قد ورد النهي عن سفر الإنسان وحده لأنه يتعرض للخطر والبلاء، فقد يهجم عليه ولا يجد من يساعده، وقد يمرض فيحتاج إلى ممرض، وقد يموت فيحتاج إلى من يقوم بتأصيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده. لكن في عصر الحاضر إذا ركب الإنسان سيارته وحده ومشى مسافرا في طريق مسلوك كطريق المدينة مكة مثلا، فإن النهي لا يشمله، وذلك لأن هذه الطرق أصبحت والحمد لله وكأن الإنسان في المدينة لا يزال يشاهد السيارات ذاهبة وراجعة، فكأنه في المدينة فلا يشمله النهي عن السفر، عن السفر وحده. أما الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن راكب الفلات وحده فلا أدري عن صحته. جزاكم الله خير شيخ. يقول السائل في هذا السؤال: لنا إخوة لا يصلون إلا إذا وجدوا جماعة أو من يأمرهم بالصلاة، وإلا تركوا الصلاة، هل يحل لنا أن نسلم عليهم ونجالسهم ونأكل معهم؟ ينظر في حال هؤلاء، إذا كانوا لا يصلون إلا خوفا من الناس فإنه لا صلاة لهم ولا تنفعهم الصلاة ويعتبرون من تارك الصلاة. أما إذا كانوا يصلون لله بحضور الناس وبغياب الناس لا يصلون، فهؤلاء قد اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفرون بذلك كفرا أكبر مخرجا عن الملة، أو هم بذلك مسلمون فسقة لأنهم يصلون ويخلون. فإن كانت الحال هي الأولى ونصحوا ولكنهم أصروا على ما هم عليه فهم كفار مرتدون، لا يجوز السلام عليهم ولا إجابة دعوتهم ولا يعاملون معاملة المسلم، ولكن ينصحون الفينة بعد الفينة، يعني تارة وتارة لعل الله يهديهم. وأما الحالة الثانية التي يكونون فيها فسقة ولا يكفرون فإنه ينظر إن كان هجرهم يؤدي إلى استقامتهم فإنهم يهجرون تأديبا لهم وتوصلا إلى استقامتهم، وإن كانوا لا يبالون بالهجر فإنهم لا يهجرون، وذلك لأن الهجر دواء، إن نفع فهو خير وإن لم ينفع فالأصل أن المؤمن لا يجوز هجره. وهكذا يقال في كل العصاة أنهم لا يهجرون إلا إذا كان الهجر يفيدهم بالاستقامة وترك المعاصي، وإلا فلا يهجرون. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. السائل يقول: عند تمشيط المرأة لشعرها فإنه يبقى بعد التمشيط شعر في المشط، فهل يجوز لها أن تحرق هذا الشعر أم ماذا تفعل به؟ الشعر الذي يخرج من الرأس أو من لحية الرجل أو يكون من نتف الأباط أو حلق العانة، كل هذا إذا ألقي في الزبالة مثلا أو في أي مكان فإنه لا بأس بذلك، لأنه بانفصاله عن الإنسان لم يبق له حرمة. لكن بعض السلف يرى أن الإنسان يدفنه، أي يدفن ما تساقط منه من شعر أو ظفر، فإن فعل الإنسان فلا بأس، وإن تركه في الزبالة أو في أي مكان فلا بأس. أحسن الله إليكم الشيخ. إذا نزل الإنسان بيت جديد ثم أقام حفلة ودعا الأقارب بمناسبة نزول هذا المنزل، فهل هذا جائز شرعا؟ نعم هو جائز، لأنه مما جرت به العادة وليس من الأمور المحظورة. وعلى هذا نقول الولائم ثلاث أقسام: قسم منهي عنه، قسم مأمور به، وقسم مباح. فمنهي عنه ولائم العزاء التي يصنع فيها الإنسان طعاما ويدعو الناس إليه للحضور في عزاء الميت، فهذا منهي عنه. بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إليه في بيت الميت من النياحة. وقسم مندوب إليه وهي وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. ولأن وليمة العرس فيها إظهار للعرس وإعلان له، وهذا من الأمور المطلوبة. والقسم الثالث ما سوى ذلك فهو مباح، يتبع فيه ما جرى به العرف، وإذا أدى إلى الإسراف وبذل الأموال والبذخ في الطعام فإنه يكون حراما، يعني فيكون هذا القسم المباح مقيدا بما قيدت النصوص به جميع المباحات، وهو عدم الإسراف. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أنا أترك الوتر إلى آخر الليل، ولكن في إحدى الليالي لم أصح إلا في وقت صلاة الفجر وتركت الوتر، فماذا أفعل وهل يقضى الوتر؟ إذا نام الإنسان عن وتره فإنه يقضيه في النهار إذا ارتفعت الشمس، لكنه يقضيه شفعا. فإذا كان يوتر بثلاث صلى أربعا بتسليمتين، وإذا كان يوتر بخمس صلى ستا بثلاث تسليمات، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وبهذه المناسبة أود أن أقول: من كان من عادته أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، لأنه أفضل، ولأن صلاة آخر الليل مشهودة. ومن لم يكن من عادته ذلك وخاف أن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة كان يسهر في أول الليل لتعاهد ما حفظه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بل وصاه أن يوتر قبل أن ينام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ محمد. السائلة ألف ميم من مكة المكرمة تقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإجابة على سؤالي هذا، حيث أنني بحاجة ماسة إلى أن أسمع الجواب، لأنني أعيش في عذاب دائم، وهو أنني تزوجت منذ سنة وشهرين ولم أستطيع أن أتعايش مع زوجي وأن أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه، والتي لم أجد لها حلا، والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه ولا أستطيع أن يكون زوجا لي، ولا أستطيع أيضا أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل، على العكس سأكون له الزوجة العاصية والتي لا أتمناها. فأنا والحمد لله متدينة، ولكن لا أستطيع، ولكن لا أستطيع، ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت منذ أول يوم تزوجنا، وأنا لم أحبه ولم أطيقه، ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر، وقد مضى على زواجي سنة وشهرين ولم يتغير شيء. فلو قلتم لي أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب في حقه، وأنا لست بحاجة لتلك الذنوب والأوزار، لن أتحمل هذا الرجل. هل أطلب الطلاق وخاصة بأننا لم نرزق بأطفال؟ وجهوني يا فضيلة الشيخ حيث سأخذ بتوجيهكم. أقول إن هذه الحال قد تحصل لكثير من النساء، لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها، وتخشى أن لا تقوم بحدود الله تعالى في حقه. وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض على الزوجة أن ترد المهر على زوجها، فقبلت، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الزوج أن يقبل المهر ويطلقها. وتلك هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تريد أن تفارقه لأنها تخشى الكفر في الإسلام. قال العلماء: والمراد بقولها الكفر في الإسلام يعني كفران العشير، وليس الكفر بالله عز وجل، ولهذا قالت الكفر في الإسلام. ولا يمكن أن يكون كفر في الإسلام إلا الكفر الأصغر. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره أن يقبل ويطلق. فإذا تعذر الصبر على الزوج وخافت المرأة ألا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها، فلا بأس أن تطلب الطلاق. وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة، وسببها والله أعلم أن كل واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه، فتتنافر القلوب ويكثر السب واللعن، وربما يتعدى إلى سب الآباء والأمهات والعياذ بالله، وربما يؤدي إلى ضرب لم يؤذن فيه شرعا، فيحصل الخلاف والنزاع. فنصيحتي لكل من الزوجين أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي صاحبه، وأن يقوم بحقه، وإذا علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وفق الله بينهما. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. السائل محمد كمال من جمهورية مصر العربية يقول: فضيلة الشيخ، إنني في العام الماضي ذهبت أنا وزوجتي لأداء مناسك العمرة، والحمد لله بعد أن قمنا بأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة ذهبنا إلى المدينة لمدة يوم واحد، يعني ذهبنا في الصباح وعدنا في المساء، ولكننا ونحن في العودة من المدينة وبعد أن قمنا بالزيارة ركبنا النقل الجماعي ولم نحرم مرة أخرى، حيث أننا لا نعرف هل نحرم أم لا ونحن في العودة إلى مكة المكرمة مرة أخرى، فهل علينا شيء؟ ليس على الإنسان إحرام إذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى، فإذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى وعاد إلى مكة من قريب أو بعيد بعد مدة طويلة أو قصيرة، فإنه لا يلزمه الإحرام، حتى لو بقي عن مكة سنوات وعاد إليها لزيارة أو دراسة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأقرع بن حابس عن الحج أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. والعمرة كذلك، العمرة الواجبة مرة، فما زاد فهو تطوع. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من أخوكم خ ح دال الأردن، يقول: ما حكم الصلاة خارج المسجد في وقت الحر مثل صلاة المغرب، مع أنه أفاد بعض الخطباء بأنه يجوز الصلاة خارج المسجد في بعض الحالات؟ لا أعلم هذا السؤال، خارج المسجد يعني مع الجماعة أو خارج المسجد في بيته؟ إن كان الأول فإنه لا يجوز أن يصلي خارج المسجد، وفي المسجد مكان يمكن أن يصلي فيه، بل يجب عليه إذا حضر إلى المسجد أن يدخل في المسجد ويصلي مع الناس في المسجد، إلا إذا امتلأ المسجد وصلى الناس خارجه فلا بأس. وأما إذا كان المراد أنه لا يحضر المسجد، أنه يصلي في بيته، فهذا لا يجوز. ومن أفتاهم بأنه يجوز أن يصلي في بيته فليعد النظر فيما أفتى به، لأن الحر عام سواء صلى الإنسان في بيته أو في المسجد. غاية ما هنالك أنه إذا صلى في بيته وكان عنده مكيفات فإنه يسلم من وهج الحر في الشارع، والذي ينبغي الإنسان أن لا يصل به الطرف إلى هذه الحال، بل يخرج إلى المسجد ويتحمل لفح الحر. والمسألة ما هي إلا خطوات فيما بينه وبين المسجد ثم يدخل المسجد، والغالب أن المساجد والحمد لله مكيفة وباردة. ثم ليعلم أن صلاة الجماعة ليست سنة حتى يقال إن الإنسان في حل منها لو تركها، بل هي واجبة فرض على كل واحد من الرجال، لا يحل له أن يتخلف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق أو معذور أو قال أو مريض. فلا يحل التهاون في صلاة الجماعة في المساجد. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام.